الكل يشهد انه سيموت. اذا مت ماذا نفعل بك؟ اذا مت اليوم ماذا نفعل بك؟ سندفنك. اخوتي انصحكم بالله ان تنزلوا قبرا. انزل قبر. دعك من الضحك على الزكون اننا نذهب الى المقابر السلام عليكم ثم نمشي. لا لا لا، اريدك ان تنزل داخل القبر حيث الرائحة الكريهة، حيث التراب القبر. اسأل كل انسان، الست تشهد معي انك ستدفن هكذا؟ احسن الاحوال ممن لا يلحدون في غرفة ضيقة كئيبة مظلمة منتنة تراب، تدفن في خرقة ويغلق عليك بإتقان. ثم ماذا؟ كمسلم تشهد بأبسط الأشياء وأنت تحب أن الدين يسر، بأبسط الأشياء أنت تشهد معي أنك ستسأل من ربك وما دينك ومن نبيك. وأنا أقول لك هل ستجيب؟ ما يدريك. يقول انا احفظ من ربك ربي الله، ما دينك ديني الاسلام، من نبيك نبي محمد صلى الله عليه وسلم. اقول انت تشهد معي ان الحال في القبر غير الحال الذي نحن فيه، صحيح؟ بمعنى انك اليوم تلبس وتفكر وتبصر وتسمع وتتكلم، في القبر الوضع مختلف. انك اليوم حين تموت تلف في خرقة، فلن يأتيك وكيل نيابة يجلس على المكتب بالبدلة والكرافتة وانت تجلس على كرسي على الجانب الاخر وفي يده ورقة وقلم ويقول لك ها حضرتك مين ربك ويكتب. الامر مختلف، لن يكون الامر كذلك، مكتب وكرسي وكرافتة، الامر مختلف. انك يومها في مكان ليس فيه هواء، لن تتنفس، سد عليك بطين، الوضع مختلف. اذن امس وهم يفكون عنه أربطة الكفن احسست انها كلفتة، متكلفت في حتتين قماش، كلفتة مثل الطفل حين يولد. اجمل شيء كلفتة ان تكلفته في قطعة من القماش. سبحان الملك، كأنني فهمت أن هذا الميت كالطفل تماما. الطفل حين يولد ويكلفت في هذا القماش، حين تحمله أمه تضمه، هذا الذي كانت تحلم به 9 شهور وهو في بطنها او من يوم ان تزوجت او فتضمه ضمة، تسعد ان ظهر الى حيز الوجود جنينها، تضمه ثم تجد هذا الطفل تلقائيا بإلهام الله وتوفيقه يبحث عن صدرها، يمص، يرضع،